بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد المثنى وابن بشار، قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: فيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت القوم منهم. فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. قال: ما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الأحاديث فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي يتألف على الإسلام، يعطي المال من الخمس ومن الغنائم ليتألف على الإسلام، وليس عطاؤه من أجل من تقدم إسلامه، وإنما يتألف على الإسلام، يعطي من كان ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطي قوما مخافة أن يكبهم الله على وجوههم في النار، يعني لو لم يعطوا لارتدوا، فيعطيهم حتى يتقوى إيمانه. وهذا الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، أما أربعة خماس الغنيمة فهي الغانمين. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من قريش ومن بني تميم كصفوان بن أمية وعينة بن الحصن والأقرع بن حابس، هؤلاء الأشراف ورؤساء القبائل تألفوا على الإسلام، فأعطاه عليه الصلاة والسلام بمصلحة الإسلام والمسلمين. وأكثر الذين أعطاهم حديث عهد بكم أسلموا قريبا كرؤساء القبائل، وبعضهم لم يسلم كصفوان بن أمية ثم أسلم. وفي هذه الحديث فضل الأنصار، الأنصار تقدم إسلامهم رضي الله عنهم فوكلهم إلى إسلامهم، والشعب هو الوادي الصغير، والمعنى أن الأنصار لو سلكوا شعبا صغيرا وسلك الناس واديا كبيرا لسلكوا شعب الأنصار، وهذا فيه فضل الأنصار وأنهم أفضل الناس بعد المهاجرين وأنهم على الحق رضوان الله عليهم. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون ابن أخت قوم منهم، استدل به بعض أهل العلم على توريث ذوي الأرحام، ثم ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه أهل الأرحام لا يرثون، وإنما يرث ذوي الفروض والعصبات، فإذا لم يوجد للميت الفروض والعصبات فإنه يكون ما ترك لبيت المال. قالوا إن هذا الحديث ليس فيه تصريح بأنهم يرثون، وإنما فيه أن بينه وبينهم ارتباطا وقرابة، ولا علاقة للعرف في ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وإبراهيم بن محمد بن عرارة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا بن معون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعامهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرات آلاف. نعم. جاءوا بذرائهم والعين قدر الله ذلك تكون غنيمة المسلمين. نعم. ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرات آلاف ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده قال فنادى يومئذ نداءين لم يختط بينهما شيئا قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد نحو تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذلك قال وأين أغيب عنه يا أبو حمزة كنية أنس والطلقة هم الذين عسموا لأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم معه 12,000 في حنين 10,000 من المهاجرين والأنصار والفان من ممن أسلم من أهل مكة حديثا وهم الطلقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء تركهم عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبهم نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد العلاء قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي قال حدثني السميط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبات خيلنا خالد بن وليد قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم تلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار قال أنس هذا حديث عمية قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأيم الله ما آتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ثم ذكر باقي الحديث فنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد حدثنا نعم هذا الحديث فيها أن الله تعالى قدر هؤلاء المشركين أن يسوقوا هذه الغنائم صفوها أحسن صف صفة الخيل ثم صفة المقاتلة ثم صفة النساء ثم صفة الغنم ثم صفة الإبل. جاءوا بذراريهم ونسائهم وأموالهم يزعمون أنهم سيقاتلون قتالا شديدا وأنهم لا يفروا حتى لا يفروا. أين يفروا؟ أموالهم، نسائهم، ذراريهم، نعمهم، كلها ساقوها معهم. كانوا قد استشاروا بعضهم أو أشار عليهم زهير بن الصمة وقال إن بعض الرسائل قالوا إن كان رئيسهم مالك بن نويرة أراد هذا، قال حتى لا تفروا، يعني حتى لا أحد يفر أحد، أين أفر؟ هذه أموالهم ورسالهم، قاتلهم حتى يستمسكوا القتال. فقيل له إن المنهزم لا ينوي على شيء فلم يقبل، ساقها الله غنيما المسلمين، كانت آلاف من الإبل والبقر والغنم والنساء والذرية كلها ساقوها، فجعلها الله غنيمة المسلمين. يقول قد بلغ 6000، هذا وهم بعض الرواة، صار من 12000 10 كما في الحديث السابق واللاحقة 12000 كانوا 12000 10000 من المهاجرين والأنصار و2000 من الطلقاء، حصل 40 ليلة. نعم. ثم نفل النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس يتألفهم على الإسلام كما سأل. نعم. عمية، هذه فيها وجوه، قال عمية وعمية وعمية، هذه عمية يعني الشدة، عمية بالكسر الشدة كما ذكر الشارع، أو عمية بالضم، أو عمية بالفتح يعني عمي عم أعمامه، يعني عمية يعني، أو أن عمية جماعة جماعة أي جماعتي، الخلاف هذا الشارع ذكر الشارع بعد كلام الشارع. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حسن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. وقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وهذه صلى أعطى هؤلاء لأنهم رؤساء القبائل، قسموا حديثا تألفهم على الإسلام حتى يتقوى إسلامهم وقبائلهم تبع لهم. أعطى بسلم بحرب وكان رئيسا في مكة، لما أسلم حديثا أعطاه 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100، كل هؤلاء رؤساء قبائل في قريش وفي بني تميم، وأعطى عباس بن مرداس أقل من 100. فكان في خاطره عباس بن مرداس يعني أثر فيه، ولهذا قال هذه الأبيات يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مثلهم ولا أنفسهم. قال أتجعل نهبي ونهب العبيد؟ العبيد اسم فرس، نهبي الغريبة سمى نهب يعني الغنيمة، أتجعل نهبي ونهب عبيد الفرس بين عينة والأقرع يعني أقل منهم؟ فما كان بدر ولا حابس وفقان من جزء في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. أنت رسول الله إذا خفضت أحد ما يرتفع، أنا خفضتني جعلتني أقل منهم. فكمل لهم 100، أعطاهم 100، كمل لهم 100 فصار 100، كل واحد 100 من الإبل. أعطى أبا سفيان 100 بعير، وصفان 100 بعير، وعيينة بن حصن 100 بعير، والأقرع 100. ثم أعطى كمل لعباس 100، تألفهم على الإسلام ولم يعطي الأنصار والمهاجرين عليه الصلاة والسلام، أوكلهم إلى إيمانهم وإسلامهم. وهؤلاء ضعفاء

وهو رسول الله كيف يرجو أحد السلامة من الناس؟ الرسول عليه رسول الله يأتي الخبر الوحي صباحا ومساء ويقسم لمصلحة الإسلام، ثم يأتي هذا الرجل فيقول عدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا فيه أنه قال في غيبته. في الحديث الآخر أنه واجه بهذا وأنه قال عدل يا محمد، إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صار في ذلك فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني احمر وجهه، صرف صبغ أحمر تصبغ به الجلود، حتى قال عبد الله لا جرم لا أرفع إليه بعد حديثا، فدام سيتأثر هذا التأثر ما أفر مرة أخرى. ولهذا في الرواية قال حتى تمنيت أني لم أذكر له. سيأتي في الأحاديث الأخرى أن عمر وأن خالد طلبوا قتله، أن هذا أن هذا الرجل أما منافق وأنه أصل الخوارج. نعم. حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد بارك الله فيك. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خدت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. نعم. وقول لقد خبت وخسرت، وبالفتح لقد خبت وخسرت، هذا الأرجح، خبت أنت، خبت أيها الرجل وخسرت إلا ما كن عدل، إذا كان نبيك لا يعدل. ويجوز الرفع لقد خبت وخسرت، يعني أنا إلا ما أعدل. وفيه أن عمر قال دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على كونه منافق. وفيه بيان المانع له من قتله، قال معاذ الله يتحدث الناس أني أقتل الأصحاب، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. هذا احتج به من قال بكفر الخوارج كما سيأتي، والخوارج فيهم أحاديث صحيحة صحيحين قال العشرة، والجمهور على أنهم مبتدعة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير الرمية يعني الصيد المربي، والفعيلة بمعنى مفعول، الرمية يعني المربية كما يمرق السهم من الرمية يعني المربية وهي الصيد. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم، وساق الحديث يمرقون من الدين ويمرقون من الإسلام. لهذا احتج بعض أهل العلم بكفرهم، قالوا هذا صحيح في كفر الخوارج ورواه عن الإمام أحمد، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون، والصحابة عاملهم معاملة القصاة، لم يعاملهم معاملة الكفار. نعم. لأنهم متأولون. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الودنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، يرون يعني يظنون. ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل اللوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتألف على الإسلام، لما جاء أرسل علي رضي الله عنه اليوم بذهبة في ذهيبة في تربتها، قسم بين هؤلاء الأربعة الصناديد يتألفوا مع الإسلام، وبين هذا عليه، قال إنما فعلت ذلك لأتألفهم مع الإسلام. فأتى هذا الرجل الذي هو أصل الخوارج، هذا وصفه: كث اللحية مشرف في الوجنتين، كثير الشعر اللحية مشرف الوجنتين، وجنتاه تحت الأذن يعني ناتئتان، غائر العينين، ناتئ الجبين الجبهة، محلوق الرأس. الخوارج يتعبدون يشددون في حلق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الله إن عصيته. فاستأذن خالد رضي الله عنه في قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، قال: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني الضئضئ أصل الشيء، المراد أن هذا الرجل أصل الخوارج، وذكر أوصافهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتركون المشركين ما يقاتلون، يقاتلون المسلمين، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، في الأصل يمرقون من الدين، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا احتج به بعض أهل العلم على كفر الخوارج، يمرقون من الإسلام ويمرقون من الدين، وشبههم بعاد وهم قوم كفار، هو قول قوي ورواه الإمام أحمد، لكن الجمهور على أنهم مبتدعون وليسوا كفار. نعم، لأنهم متأولون. نعم، أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروب لم تحصل من ترابها، يعني مدبوغ بالقرض، بالقرض. نعم، هو شيء معروف الجلود. نعم، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروب، والأديم الجلد، الأديم مدبوغ بالقرض. نعم،

قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. وهم الخوارج، وقد روى مسلم الحديث الخوارج مع 10 من الصحابة، وروى البخاري عن 4 من الصحابة، يقول ينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء، يعني أنها السهم يخرج سريع فلا يعلق به الدم من سرعة خروجه، يعني مدخل النصل صاف مدخل النصل من السهم، والنصل حديد السهم، والقذة فيش السهم، والفوقها الحز الذي يجعل فيه الوتر، والنظي هو القدح. نعم القدح. والمعنى أن السهم يدخل سريع ثم يأخذ سريع ما يعلق به شيء من سرعة مروره، سرعة مروره ما يعلق به شيء من الدم ولا من الفرس، لكن لو تأخر علق به شيء. وهذا هو يقول معنى أنهم سريع الخروج من الإسلام، هذا حجة قوية لمن قال بكفرهم. نعم حسن الله عليك. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري حاء وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن والضحاك الهمداني. بارك الله في الحديث. نعم القدرية الحديث فيهم ضعيف، قدرية الحديث كلها موقوفة على الصحابة، حديث القدرية قدرية مجلس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا الصواب أنها موقوفة على الصحابة خلاف الخوارج، حديث صحيح حديث. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حاء حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر الخطاب قد خبت أنت وخسرت يعني إن لم يعدل نبيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قد خبت أنا وخسرت لكن لو قد خبت خطاب الله قد خبت وخسرت إن كان نبيك لا يعدل ويصح قد خبت وخسرت. نعم وهذا أصل الخوارج والخويصرة التميمي. نعم قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال أضرب عنقه جواب الشرع جواب الأمر إذن لي أضرب إسكان. نعم يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه ينظر إلى نصله يعني الرامي حينما يرمي ينظر إلى نصله فلا يجد فيه. نعم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى خذذه فلا يوجد فيه. نعم وهو القدح. نعم طبضا عندك الشارح ايش بضم القاف وبدالين معجمتين وهو ريش السهم. لا لا قدح قدح. ها ما مرض. نعم فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذله فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وحدثني محمد. نعم وهذا وصف الخوارج وهذا أمر خالص. عمر قال دعني أضرب عنقه واستحق القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله لئلا يتحدث محمد أن لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولكن بعده عليه الصلاة والسلام لو أحد اتهم الرسول بهذا يقتل ولا يسمح عنه. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء أحد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو أنه لا يعدل أو أنه ظالم يقتل، يسحق القتل ولا يستتاب على الصحيح. وهؤلاء هم الخوارج وهذه أوصافهم كثير العبادة، حتى إن المسلمين يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، عندهم تعبد كثير، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة، ويكثر المسلمين بالمعاصي ويقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم عندهم عبادة تعبد وعندهم شجاعة أيضا في القتال، فهم عندهم عبادة عظيمة كثر الصلاة في الليل، يتأوهون ويبكون في الليل ويصلون ويصومون ويقاتلون شجاعة، إلا أنهم والعياذ بالله يكفرون المسلمين بالمعاصي ويقاتلونهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقرأون القرآن أيضا لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز فراقيهم، يعني عندهم عبادة صلاة وصيام وقراءة كثير، يعني يتعبدون كثيرا حتى أن المسلمين يحضرون الصلاة عند الصلاة وصيام عند الصلاة، يقول ما إذا رأوا يصلي الليل كله والإسلام ما يستيقظ الله متأخر كيف إذا نسب صلاته إلى الصلاة يحفظ صلاته عند الصلاة وهذا يصلي من أول الليل أو من وسط الليل، وكذلك الصيام يكثرون قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين كما مقصهم من الربية. يعني الربية يعني المربية الصيد المربي كما مقصهم من الربية، فعيلة بمعنى مفعول، يعني الصيدة إذا رميتها بالسهم بالرصاص يمرق بسرعة، سبق الفرث والدم، يعني لا يعلق بشيء من الفرث ولا الدم من سرعة دخولها إذا كان السهم سريع، ينظر أحدهم إلى نصله النصل حديدة السهم، والقذل جمع قذلة وهي ريشة السهم، والرصاص هي مدخل النصل من السهم، والنضيع هو القدح، والفقه الوتر الذي يكون في القوس. والمعنى أن هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا خروجا سريعا، كما أن السهم إذا دخل في الرمية وخرج منها سريعا لا يعلق فيه شيء من الدم بسبب سرعة مروره، ولهذا قد سبق الفرث والدم من شدة دخوله وخروجه، سبق الفرث والدم، وهؤلاء من شدة خروجه من الدين يشبههم بخروج السهم من الرمية. آيتهم علامتهم رجل في إحدى عضديه كقطعة لحم تدردر في وطن كثدي المرأة، واللفظ الآخر طبي شاة يعني كغرى الشاة. وفي لفظ آخر ليس له لحمة تعلق بالعضد، ليس له ذراع، يده ليس لها ذراع، لحمة تدردر يعني تضطرب، فيها شعيرات، هي علامة يخرجون على حين فرقة من الناس على حين اختلاف. هم خرجوا وقت الفرقة من الصحابة فالحروب بين علي ومعاوية، خرج هؤلاء خوارج. هذا فيه علامات، عدة علامات يعني آيات دلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة، منها أنه ذكر أنهم يكثرون الصلاة والصيام قراءة القرآن، ومنها أنهم يقاتلون أهل الإسلام، كل هذه من علامة النبوة. ومنها أن آياتهم هذا الرجل الذي ليس له يد، مفتج اليد، ليس لها يد ذراع، وإنما له عضد في طرفها فقط لحم في دردر فيها شعيرات. ومنها أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس من بين المسلمين، خرجوا حين اختلف المسلمون اختلف الصحابة. ومنها تقتلهم أن تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق وهم علي. كل هذه من علامة النبوة. احتج بهذا من العلماء قال بكفر الخوارج، هذا صريح في كفرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظبي. ورواية عن الإمام أحمد الذي يقتلون الإسلام ويدعون الأوثان، ولكن الجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم فساق مبتدعة وليسوا كفار، لأنهم متأولون ليسوا جاحدين. فرق بين الجاحد والمتأول، والصحابة عملهم معاملة مبتدعة. نعم، لكن متأولون الجمهور فسقوهم وبدعوهم، الصحابة عاملهم معاملة ومعاملة المسلمين ولمعاملة معاملة الكفار. نعم، وقول بكفر قول قوي، الحديث واضحة. نعم، يمرقون من الدين كما نقصهم من الربيع، يخرجون من الدين ثم لا يعودون إليه، يقتلون الإسلام ويدعون الأوثان. نعم. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق. ما هذه الأصناف؟ سماهم التحالق، يشددون في حلق الرأس ويتعبدون، يلزمون ويستأصلون شعر الرأس فيكون أبيض أصلع، ويتعبدون بهذا ويلزمون. لكن حلق الرأس لا بأس به، كما النبي صلى قال احلقوا كله وكله، لكن هؤلاء يشددون. أولا أنهم يستأصلون الشعر لا يبقون شيء، تأصل الشعر، وثانيا أنهم يلزمون بهذا ويتعبدون بهذا، سماء آية علامة التحليق. نعم، هذه من أوصاف الناس. والرجل اللي اعترض عنه محلق الرأس كما جاء في الحديث، كف اللحية محلوق. نعم، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، وهذا من أدلة الكفر، أو شر الخلق أو من شر الخليقة، قال هذا يدل على كفرهم. والجمهور قالوا شر الخلق من المسلمين يعني أول هذا. نعم، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا فقتلهم علي، فدل على أنه أقرب طائفتين الحق، استدل به على أن الحق مع علي رضي الله عنه. وأما أهل الشام ومعاف هم بغاة متأولون مأجورون على اجتهادهم وفاتهم أجر الصواب، وأما علي ومعاف هم حصل على أجرين، أجر الصواب وأجر الاجتهاد، فهم أدنى طائفتين بالحق. وهذا على كل من الطائفتين مسلم، ورد على من كفر، كلهم مسلمون كلهم مؤمنون كلهم مجتهدون، كل الطائفتين على الحق. نعم، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة. نعم، البصيرة شيء من الدم، النضي القدح، والنصل حديث السهم رحمك الله. نعم، ينظر في حديث السهم ما يرى شيء، ينظر في النضي وقد ما يرى شيء من الدم بسرعة دخول السهم وخروجه، وفي الأخرة سبق الفرث والدم، هذا ضرب له مثل في شدة خروجه من الدين سرعة السهم. نعم. وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، وهو الوثق. نعم. موضع الوثق من القوس. نعم. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الفداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. نعم. وقتلهم علي رضي الله عنه، فدل على أنه أقرب الحق من معاوية ومن معه وأنهم أهل الصواب، وأما معاوية فهم بغاة، بغاة مجتهدون ولا يعلمون أنهم بغاة مجتهدون. نعم. يجب التراضي عنهم. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وهذا من علامات النبوة، حصل هذا، فرقتان وفرقت علي وأهل العراق ومعاوية الشام، على خرجت هذه الطائفة من خوارج على في وقت الفرقة فقتلهم أدنى الطائفتين بالحق وهم علي رضي الله عنه. هذا من علامات النبوة. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. نعم. حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد أشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. خدعة وخدعة وصح خدعة الخدعة وخدعة وخدعة، يعني علي رضي الله عنه يقول حديثنا من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ولا يمكن أن أحدث بشيء لم أسمعه، ولا أنا أخر من السماء أخر أن أتكلم أن أكذب على رسول الله، أما إذا الحديث اللي فيما بيني وبينكم فإن الخبع خدعة، يعني يمكن يعمل بالثورية في مسائل الحروب يوري بشيء معنى أنه يظهر شيئا ويريد خلافه. نعم. أما حديث الرسول يقول فإن لا يمكن أن يكون فيه تساهل. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه أوصافه سفهاء أحداث الأسنان صغار السن شباب سفهاء الأحلام عقولهم ضعيفة هم حدثاء الأسنان الشباب صغار السن وأحلامهم وعقولهم ضعيفة يقرؤون القرآن ويقولون قول خير البرية، يعني يقرؤون الحديث ويحفظون الحديث ويقرؤون القرآن ولا يجوز الحناجرة لعدم فقههم وضعف عقولهم واعتدادهم برأيهم، ومن هنا جاءهم البلاء ويعتدون برأيهم ولا يرجعون لأهل العلم ولا أهل البصيرة، وإنما يأخذون في بما تمليه عليه عقولهم الضعيفة السخيفة ويعملون وفق آرائهم وشهواتهم ويعتدون بآرائهم. نعم. فهم سفهاء

فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. يعني اجتمعوا وقالوا لو بعثنا هذين الغلامين يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمرهما على الزكاة يكون عاملا على الصدقة فيعطيهما ما يعطيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهما لأن العمالة لأن العامل يعطى من الزكاة وهما من آل النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم فليس لهما فالزكاة لا تحل لهما ولهذا منعهما النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم في ذلك يعني قد اجتمعوا على ذلك جاء علي بن أبي طالب قدرا فوقف عليهما فذكر ذلك له وأخبرها قال سنرسل عبد المطلب والفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان من النبي أن يؤمرهما على الصدقة على الزكاة فيكون عاملين فيعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم من المرتب مثل ما يعطي غيرهما. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل على فتح علي رضي الله عنه لا تفعلا ترسل لا ليس بفاعل هذا يدل على فتح علي بن أبي طالب يعني لا يؤمرهما على الزكاة فيكون عاملين ويعطيان من الزكاة لأن الصدقة لا تحل محمد ولا محمد لأنهم من بني هاشم. فانتحاه ربيعة بن حاتم ربيعة هذا هو ابن عم علي بن أبي طالب انتحاني عرض له وقصده فقال والله ما تصنع هذا إلا أنفاسة منك علينا يعني ما تفعل هذا إلا حسدا منك لنا يعني تريد ألا يحصل لنا شيء يعني أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد أن يكون ابناء أن يكون هذين الابنين من بني هاشم يتولى يعني شيء من الصدقة فيحصل على شيء منك. فعلي قال لا تفعل فوالله ما هو بفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا ولا يؤمرهم على شيء من ولا يوليهم على شيء من الزكاة. فقال لها ما صنعت هذا إلا حسدا منا حتى لا ننال شيئا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك أنت نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجك ابنته فما حسدناك ذلك. فلما رأى علي من هذا قال أرسلهما يعني وسترون. فانطلق واضطجع علي ينتظر ما يأتي من خبرهما. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة الشابين هما الشابان اللي هما عبد المطلب بن ربيعة وفضل بن عباس سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا عليه الصلاة والسلام ثم قال أخرجا ما تصاب رذام يعني ما تجمعان في صدركما من الكلام ما عندكم من الكلام أيها الشابان. ثم دخل ودخلنا عليه وهو ما إذا عند زينب بنت جحش قال فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح يعني الحلم يعني بلغنا الحلم نحتاج إلى الزواج ونحتاج إلى مهر فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فأمرنا على الزكاة فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. يقول نحن شابان قد بلغنا الحلم ونحتاج إلى الزواج وليس عندنا شيء ونحتاج إلى مهر فلو أمرتنا على الزكاة الصدقات ثم تعطينا مثل ما تعطي الناس من مرتب حتى نتزوج. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء حجاب ألا تكلمه يعني تشير بيدها أو بثوبها من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. هذا هو الشاهد من الحديث الصدقة لا تحل لآل محمد. في هذا الحديث دليل على أن الصدقة هو الزكاة محرمة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان بسبب العمل أو بسبب الفقر وهذان الشابان يريدان أن يعمل سواء كان بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة أو غيرهما من الأسباب الأسباب الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة إن الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. آل النبي صلى الله عليه وسلم بن هاشم بن المطلب وحرمت عليهم الصدقة، لا يدفع عليهم شيء من الصدقة ولا يكون العمال. وجوز بعض العلماء جوز بعض الشافعية لبني هاشم وبن المطلب العمل على الصدقة بسهم العامل، لأنه تجارة، لكن هذا ضعيف وهو باطل، لأن الحديث صريح في رد هذا. صار الحديث صريح، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا على الزكاة على الصدقة فمنعهما وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فيه بيان أن العلة في تحريم الصدقة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم أنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير، أنها تطهير لأموالهم، كما قال الله تعالى خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر المال وتطهر نفس صاحبها، تطهر نفس المزكي من الشح والبخل وتطهر المال. فما كانت إذا كانت تطهر المال تكون وسخ. فالله تعالى كرم محمد وآل محمد عن أخذ الزكاة التي أوساخ الناس. وفي الحديث التنبيه على العلة وبيان أن الشريعة معللة ولها أحكام وأسرار. وفي هذا الحديث جواز التسمية بعبد المطلب وأنه مستثنى من التعبيد لغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة وهم بني هاشم، فهو مستثنى وإن لم يكن من أسماء الله. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله كما نقلها الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب فإنهم اختلفوا فيه. وهذا الحديث هي أن النبي ما غير عبد المطلب بن ربيعة من الشباب وهو حي، لأن الأموات لا، يعني من مات مثل عبد مناف وعبد المطلب الذين ماتوا لا تغير أسماء الأموات، لكن أحيا عبد المطلب حي ولم يغير اسمه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ادعوا لي محمية، وكان على الخمس، والله النبي على الخمس، خمس غنائم. ونوفل ابن حارث بن عبد المطلب قال فجاء فقال لي محمية أنكح هذا الغلام ابنتك الفضل بن عباس، فأنكح. وقال لنوفل بن حارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي، يعني لعبد المطلب بن ربيعة ابن أخي نوفل بن حارث تكون ابنة عمه. قال لي في محمية أنكح في الفضل بن عباس ابنتك، وقال لنوفل أنكح هذا الغلام يعني عبد المطلب بن ربيعة ابنتك، قال فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس، من خمس غريبة والفي. ففيه أن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام يعوضون عن الصدقة من خمس الغنيمة ومن الفي. وفي الرواية الثانية أن علي رضي الله عنه في دليل على فقه علي رضي الله عنه، لأن نهاه وقال لا تفعل، ما هو بفعل، ليس بفعل. قالوا لا، أنت تريد أن تبقى لك النفاسة علينا، أنت نلت النفاسة وفقت علينا حيث زوجك النبي ابنته، ولكن نحن لن نريد أن يكون لنا شيء. قال إذا كنتما يعني مصران على العمل إذا افعله. ثم اضطجع ينظر ما في الخبر. في رواية الأخرى ألقى علي رداءه ثم اضطجع وقال أنا أبو حسن القرض المقدم في المعرفة للأمور، وأصل القرض عالم القوم، وفي الرأي منهم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إلينا أبلاكما بحول ما بعثتما به. هذا كلام علي رضي الله عنه. والله لا أريم لا أفارق مكاني. فاضطجع في مكانه وقال لا أفارق مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحول ما بعثتما به، يعني بالجواب. أنا سأجلس في مكاني حتى يرد علي الجواب. وفي أن محمي هذا محمي ابن جزم، هذا رجل من بني أسد تعرض لها الشارح، يقول المحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد، استعمله النبي على الأخماس الخمس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتهم وولاتي من الصدقة. فقال قربيه فقد بلغت محلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحما تصدق به عليها فقال هو لا صدقة ولنا هدية. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولا لا هدية. هذا الحديث دليل على إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وأن الهدية تصح للنبي صلى الله عليه وسلم، تحل للنبي ولآله لهاشم بن المطلب. وفيها دليل على أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة. يدل على أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحل للغني الأكل منها إذا دعاه الفقير وقدمها له. وكذا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبن المطلب إذا دعاهم الفقير وقدمها لهم أو أهدى لهم منها. ويشهد لهذا الحديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة: غارم أو عامل أو غازي أو رجل اشتراها بماله أو غني أهدى له فقير، أو كما جاء في الحديث يراجع الحديث. والله في الصحيح كافي. والصدقة إذا قبضها الفقير تغير حكمها الآن، إذا أهدى للغني أو دعا الغني فأكل أو أهدى لآل النبي صلى الله عليه وسلم حل، لأنها بلغت محلها وتغير حكمها. نعم. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قطيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوا. القضية يعني ثلاث سنن، صار فيها ثلاث سنن، يعني سنن واضحة، منها هذه التي ذكرت عائشة أن الناس يتصدقون عليها وهي فقيرة وتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من الهدية، يعني تغير حكمه. ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنها تختار نفسها، لأن كان زوجها مغيث عبد فاختارت نفسها. ومنها أن البائع إذا باع الأمة أو العبد واشترى الولاء فإنه لا يكون له ولو اشترط، يبطل الشرط ويصح العقد، لأن بريرة اشترتها عائشة واعتقدت، لكن اشترط أهله أن يكون لهم الولاء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وجعل الولاء قال الولاء لمن اعتق. هذه سنن ثلاث سنن ثلاث قضايا، هذه بارزة، وإلا فيها فوائد وأحكام كثيرة، حتى استنبط بعض العلماء من حديث بريرة أكثر من 100 فائدة. لكن قول عائشة ثلاث سنن ثلاث قضيات وفي ثلاث سنن، يعني ثلاث سنن بارزة. هذه السنة البارزة أن الفقير إذا أعطي صدقة يجوز أن يأخذ منها الغني، ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنها تختار نفسها إن شاءت بقيت وإن شاءت بقيت. ومنها أن أن البائع إذا باع الأمة والعبد واشترط الولاء فإنه يصح البيع ويبطل الشرط، لأن الولاء لمن اعتق. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سمات عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حاول. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.